هذا السائل الذي رمز لاسمه بباء ميم سين من الرياض يقول: عندما أنتهي من الدعاء في صلاة التهجد وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أضع يدي في وجهي أي أمسح، فهل هذا جائز؟ السائل يريد أن يسأل هل يمسح الداعي وجهه بعد فراغه من الدعاء؟ نعم أو لا؟ نعم. فنقول إن مسح الوجه بعد الدعاء لم يثبت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فالأفضل ترك المسح، وإن مسح الإنسان فلا بأس، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يمسح وجهه بيديه إذا دعا، لكن الأفضل عدم المسح.